على سيدنا من مقائدنا وعلى سيدنا من مقائدنا مذبوح عطشان مذبوح عطشان. زينب واخوها حسين بالخيمة يا شيعة سالت على الخدين كل واحد دموعا، عباس ابو فاضل راياته مرفوعة، باكر تدوس الخيل وجفوفه مقطوعة، باكر تدوس الخيل وجفوفه مقطوعة، مذبوح عطشان مذبوح عطشان. ودعنا سيدنا من مقائدنا ودعنا سيدنا من مقائدنا مذبوح عطشان مذبوح عطشان. ما بين عدوانا حير أبو الأكبر، صابر يا ابو الحملات صابر يا بن حيدر، والكربلاء عباس لا والله ما قصر، من هالصبر يا حسين هالعالم تحير، من هالصبر يا حسين هالعالم تحير، مذبوح عطشان سيدنا من مقائدنا وجعل سيدنا من مقائدنا مذبوح عطشان مذبوح عطشان. هلي وعد زينب بالماي وسكينة، عباس ابو فاضل صاب السهم عينه، عالمشرع عنايم مقطوعا شفينا، يا مطول الغيبات وين الوعد وينه، يا مطول الغيبات وين الوعد وينه، مذبوح عطشان مذبوح عطشان. وعلى سيدنا من مقائدنا على سيدنا من مقائدنا مذبوح عطشان مذبوح عطشان. يا اهل الخيم جاكم الاكبر علي ضامي، شلت على صدري وديت لخيامي، غسلت بدموعي ولفيت بعلامي، وبكربلاء ضاعت أطفالي ويتامي، وبكربلاء ضاعت أطفالي ويتامي، مذبوح عطشان مذبوح عطشان. وجعل سيدنا من مقائدنا وجعل سيدنا من مقائدنا مذبوح عطشان مذبوح عطشان. راح ورجع جاسم متخضب بدمه، شال على صدره وجاب الخيم عمه، ما همه تجروحه ونادى ابو اليمه، والله يا عمي الموت في كربلاء نعمه، والله يا عمي الموت في كربلاء نعمة، مذبوح عطشان مذبوح عطشان. وجعل سيدنا من مقائدنا وجعل سيدنا من مقائدنا مذبوح